تنفرد ذاته وصفاته وأفعاله بكل كمال، له جميع أنواع العلو المعروفة عند الخلق. الآن إن من قوانين النفس أنها لا تقبل إلا على كبير وإلا على عظيم، ولا تختار إلا الكبير، ولا تعجب إلا بالعظيم. هذا من خصائص النفس البشرية. لذلك حينما تتعرف على الله عز وجل ترتاح نفسك، لأن فطرتها كذلك، اختارت الكبير، اختارت الملك، اختارت العظيم، اختارت الرحيم، اختارت القوي، اختارت العليم، اختارت السميع. هذا معنى قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طبيعة النفس أنها تقبل على العظيم، القوي، الغني، الشافي، المعافي، المغني، العدل. فأنت حينما تتجه إلى الله تصطلح مع نفسك، مع فطرتك. أنت مصمم أن تعرف الله، فإذا اكتفيت بهدف محدود أرضي حينما تصل إليه يبدأ شقاء، ملل. تشوف الإنسان الناجحين بالحياة اللي ما عرفوا الله، بتلاقي يشعر بملل عجيب، أكل لشبع، سافر، تزوج، ذاق طعم كل شيء، وماذا بعد ذلك؟ ما في شيء، إلا إذا توجهت إلى الله. فالمؤمن لا يشيخ، المؤمن يبقى شاباً وهو في التسعين، أنه هدفه الله عز وجل. هو الشيخوخة موضوع انتهاء الأهداف، اشتغل، اشترى بيت، تزوج، أنجب، زوج أولاده، قاعد متقاعد، مرة بيلعب طاولة، مرة بيقرأ جرائد، داخله شيء ممل. أما إذا كنت في طريق الإيمان، أنت شاب وأنت في التسعين. لما احتفلوا قبل سنتين بعتقد بتكريم علماء القرآن الكريم، المفاجأة أن هؤلاء العلماء الأجلاء كلهم فوق التسعين، كانوا كلهم. من عاش تقياً عاش قوياً. لذلك أيها الإخوة، نقطة أخيرة، أنت حينما تعرف أسماء الله الحسنى تتجه إليه، وحينما تعرف أسماء الله الحسنى تتقرب إليه بكمال مشتق من كماله، عندئذ يلقي في قلبك الأمن، الحكمة، السعادة، الطمأنينة، الرضا، عندئذ يبارك لك في وقتك وفي أهلك وفي أولادك وفي عملك وفي حياتك. عندئذ كما يقال: أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم، إذا رؤوا ذكر الله بهم. في عنده قوة إشعاع، قوة تأثير. فلذلك أيها الإخوة، لا سبيل إلى السعادة إلا بطاعة الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والحمد لله رب العالمين.